فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله سبحانه وتعالى القذفة كاذبين، فقال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فالقاذف كاذب ولو كان قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له إخبار به وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا التفسير بالرأي، التفسير بالرأي نوعان، هو النوع الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمه الله، وينقسم إلى قسمين: تفسير بالرأي ممدوح، وتفسير بالرأي مذموم. واختلف الناس في حكم التفسير بالرأي على أقوال، وعند التأمل تجد ببساطة شديدة أن كل منهم تكلم عن نوع غير نوع صاحبه، وأنه لا خلاف بينهم، فالذي حرم التفسير المذموم، والذي جوز التفسير بالرأي الممدوح. وشروط التفسير بالرأي الجائز أو الممدوح: الشرط الأول، يجب مراعاة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه ليستنير بهم السبيل، فلا يجوز أن يستخرج رأيا مخالفا لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو عن صحابته الكرام، فما كان عليه سلف الأمة لا يجوز الخروج عليه. الشرط الثاني، أن يكون عارفا بقوانين اللغة، خبيرا بأساليبها. الشرط الثالث أن يكون خبيرا بقانون الشريعة، حتى ينزل كلام الله على المعروف من تشريعه، فلا يأخذ ويفسر القرآن برأي فيه مخالفة لأحكام الله سبحانه جل في علاء، أو فيه مخالفة لما هو المعلوم والمعروف من شرعه سبحانه وبحمده. أما الرأي المذموم هو الرأي المجرد، وهو في حقيقة أمره ليس رأيا، بل هو هوى وتعصب، حيث لم يكن هناك ما يؤيده ويسدده من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الذي بيانه ربنا سبحانه جل وعلا بقوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع، فجعل مخالفة الحق هي هوى، فمن خالف الكتاب والسنة فقد وقع في الهوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من ذلك تفسير أهل البدعة من الأشاعرة والمعتزلة والصوفية والإمامية ونحو ذلك. أما عن حكم التفسير المذموم فهو حرام بلا شك، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا الله تبارك وتعالى رتب الذنوب في هذه الآية ترتيبا تصاعديا، والدليل على ذلك أنه ذكر الشرك بعد هذه الذنوب ترتيبا تصاعديا من الأدنى إلى الأعلى، فبين أن القول على الله بغير علم أعلى من الشرك بالله سبحانه جل وعلا، ولما لا، وهو نوع شرك. وكذلك الذي يفسر القرآن برأيه مخالفا للحق من غير مستند شرعي، هذا قد تقول على الله بغير علم، وادعى على الله كلاما لم يقله سبحانه جل في علاه، وادعى أن هذا هو مراد الله سبحانه جل في علاه ظنا منه وخرصا، بل كما قلت اتباعا للهوى عياذا بالله من الخذلان. وبذلك قد فعل فعلا أعلى من الشرك، وذلك لأن إضلاله، يعني الذي يتكلم بغير علم، إضلاله أعلى من إضلال الذي أشرك فضرره ذاتي، أما الذي يتكلم في دين الله بغير علم هذا ضره متعدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من هذه الأدلة قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا، هذه هنا ناهية، والنهي الأصل فيه للتحريم. إذن فالقول أو اتباع ما ليس لك به علم محرم، وهذا داخل في التفسير بالرأي المذموم، فهو يفسر كتاب الله سبحانه جل في علاه بغير علم، ويفسر كتاب الله بغير علم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك استدل المصنف بحرمة على حرمة هذا النوع من التفسير بذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا رواه الترمذي وحسنه وسنده ضعيف. وكذلك أبو داود رحمه الله استدل بما رواه أبو داود ونسبه لرسول الله: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. فهذا أيضا حسنه رواه داود الترمذي وحسنه وقال حسن غريب، وهو أيضا حديث ضعيف. فالأحاديث كلها ضعفها الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة. لكن ما هو، لكن معناها صحيح، معناها صحيح. لكن نقول: ما هو وجه الخطأ في من فسر القرآن بغير علم برأيه وأصاب الحق؟ أين وجه الخطأ هنا؟ ممتاز، اتباع الهوى. بين ذلك المصنف حيث قال في حديث القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. أما القاضي في الجنة علم الحق فحكم به، القاضيان في النار الأول علم الحق فحكم بخلافه فهذا في النار، والثالث علم هذا لم يعلم الحق وحكم. احتمالية أن يصيب الحق وارد ولا مش وارد؟ وارد، لكنه إن أصاب الحق لم يكن مصيبه لأنه شرع الله، لأنه شرع الله سبحانه وتعالى فعله، بل يكن مصيبه لأنه وافق هواه. فهذه جهالات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيكون في هذا الأمر مخطئ، لأنه سلك طريق، هذا هو الوجه الأول، لأنه اتبع هواه. الوجه الثاني في كونه مخطئا أنه سلك طريق غير الطريق الذي رسمه الشرع في المعرفة في التعلم. وضرب المصنف رحمه الله رحمه الله مثالا في ذلك على القذفة: من قذف رجلا أو امرأة ولم يأتي بأربعة شهداء فهو عند الله كاذب ولو كان في نفس الأمر صادق. فهو عند الله كاذب حتى لو كان فعلا هذا الرجل وقع في جريمة الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه سلك في التعليم أو سلك في المعرفة سبيلا غير الذي شرعه من شرع لنا رب العالمين سبحانه وجل في علاه. كذلك الذي يفسر القرآن برأيه فقد سلك سبيلا وخطا غير الذي خطه لنا رب العالمين في تعرفة في معرفة مراده سبحانه جل في علاه في كتابه. لذلك كانت الآثار الواردة عن السلف رضي الله عنهم جميعا في زجر من فسر القرآن بالرأي كثيرة، فمنها ما يذكره المصنف رحمه الله رحمه الله عن أبي بكر وعمر وابن عباس وجندب وغيره وغيره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سلمان عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام: حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال: منقطع. إسناده منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر فاكهة وأبا فقال: هذه فاكهة وقد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع وقاع، فقرأ قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا كله تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. فأثر الصديق وأثر عمر رضي الله عنهما في الأب هذا أمر معروف. الفاكهة، الفاكهة المعروفة، والأب هو حشائش، حشائش النبات تقوم مقام الفاكهة للإيه؟ الإنسان، ولا حول ولا قوة بالله، وهو نبات معروف لا حرج في ذلك. لكن هذا يحمل على إنما أراد أن يتقعر، أراد أن يتقعر، هذه ما تسمى بثورة العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، أراد أن يستكشف ماهية الأب، وإلا فكونه نبات من الأرض هذا أمر إيه؟ ظهر. فهذا يعد تكلف في التفسير، تكلف في التفسير ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذ المراد ليس معرفة ماهية الأب، المراد ليس معرفة ماهية الأب ولا حول ولا قوة إلا بالله واكتشاف هذا النبات وحقيقته إلى غير ذلك. فكان هذا يعد يعني من الصديق وعمر رضي الله عنهما أنه كان نبراسا لك يا من تأتي لتفسر كتاب الله سبحانه وتعالى فعلا إياك والتكلف، إياك أن تدخل برأيك في كتاب الله تبارك وتعالى بغير علم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير وبر. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي عن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، قال إسناده صحيح. وقال أبو عبيدة وقال أبو عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى يوم كان مقداره ألف سنة، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هما يومان ذكرهما الله في كتابه ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. حسب أثر ابن عباس رضي الله عنه رضاه أنه سئل عن آية لو سئل عنها بعضهم لأجاب. فابن عباس رضي الله عنه رضاه يعلمهم التورع في تفسير كتاب الله، وأنهم لا يقدمون ولا يتجرؤون على تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا منه تربية حية. ولذلك نوصي أنفسنا يعني طلبة العلم تحديدا بل والمشايخ والعلماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنهم يتورعون عندما يتكلمون عن كتاب الله سبحانه وجل وعلا، ولا يخرج من فيه إلا ما كان متيقنا منه حاذقا له ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول انتبه عبد الله، أنت تتكلم عن مراد الله، أنت الآن تقول وكأنك تقول مراد الله من كلامه كذا وكذا، فعلى الإنسان ينتبه. كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يجترع على مثل ذلك، يقرأ كتاب تفسير ثم يخرج عن الناس يتكلم بما قرأ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكثير الإخوة والأخوات يفعلن ذلك وهذا أو يفعلوا ذلك وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جرأة كبيرة جدا جدا جدا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم رب العالمين حق التعظيم. فهذا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه حبر الأمة، ترجمان القرآن الذي دعا له النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يسكت عن آية في ظاهر كلام السائل أنها آية مشهورة معلومة التفسير، ومع ذلك يسكت رضي الله عنه وأرضاه. فأين منا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه؟ ثم ها هو يسأل عن يوم كان مقداره 5000 سنة، إذا بابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يرد ردا يعني فيه من التعليم ما فيه، يقول فما تقول في يوم كان مقداره 50000 سنة؟ أنت تسأل عن يوم 1000 سنة، يبقى أنت كده عرفت يوم كان مقداره 50000 سنة، قول لي ما هو مقدار يوم 50000 سنة أقول لك. فقال إنما جئت لتحدثني. فبين ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن هذان يومان من أيام الله، الدخول في أكثر من ذلك أمر إيه؟ ضار غير نافع، هو تكلم في القرآن بالرأي المذموم ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذ الغيبيات لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. إذ الغيبيات لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وجل وعلا. وإن كانت المسألة كما قلت لك إن شاء الله تبارك وتعالى على التيسير والتزديد بشرط وقيد ألا تتكلف في التفسير. فيوم كان مقداره 50000 سنة هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة. أما يوم كان مقداره 1000 سنة فهذا الأيام عند الله سبحانه جل في علاه في تدبير الأمر

ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيها لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. ولقول الله تعالى: لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه الجمع يوم القيامة بلجام من نار. التابعون كما قلت لكم تربوا على التحرج في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الأثار ولا حول ولا قوة إلا بلا أثار مشكلة. لا يتكلمون في التفسير، يهابون الكلام في التفسير. الشعب يقول: ما من آية إلا وقد سألت عنها. لكنها الرواية عن الله سبحانه وتعالى. كيف يكون عالم فقيه يعلم مواطن الحلال والحرام ولا يعلم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى؟ خاصة المسألة أن هذا له سببان. السبب الأول أنهم إما حقا ما كانوا يعلمون على سبيل التحقيق، أو كان عندهم من يغني السائل بدلا منهم. كما فعل سعيد بن سيف، قال: اذهبوا إلى من؟ أكرمه. فهو يرفع يعني اللائمة عن نفسه لأنه سيسأل يوم القيامة ويحملها غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو يعلم أن أكرمه من أهل التفسير، وهو يعلم أن أكرمه من أهل الضبط والتحصيل، يعني لا يحيل على فاسد الاعتقاد أو لا يعرف على من لا يعرف شيئا في التفسير، لكنه قد وجد من يتحمل عنه التفسير فسكت وتحرج، وحمد الله تبارك وتعالى أن حمل غيره هذا العبء وهذا السؤال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو كان حقا بعضهم لا يعرف أو لا يتقن المراد من الآية، هذا حتى يتفق مع ما روي عنهم رضي الله عنهم جميعا في التفسير. فقد روي عنهم أنهم فسروا، فقد روي عن سعيد بن مسيب، وروي عن أكرمة، وروي عن الشعبي أقوالا في تفسير كتاب الله تعالى. فكيف نجمع بين هذه النصوص التي أوردوها وبين أنهم ورد عنهم نصوص ولا حول ولا قوة إلا بالله في تفسير كتاب الله سبحانه وجل وعلا؟ وكيف نجمع بين نصوص هم نصوا فيها أنهم يعلمون التفسير لكنهم لم يتكلموا، وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سئل عن علم علمه، أو من كتم علما علمه، ألجمه الله بالجم النار يوم القيامة؟ نقول: أولا، إما أن يكون لا يعلم، هذه الأولى، إما أن يكون لا يعلم وهذا نادر، أو يكون غير ضابط تمام الضبط، أو وجد غيره يكفيه هذه المؤنة. وإلا إن كان عالما ضابطا لا يجد أو لا يوجد غيره، وجب عليه أن يبين، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. نسأل الله العفو والسلامة. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان بن أبي الزناد قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خير. مسك الختام بكلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حيث بين فيه رضي الله عنه ورحمه مشاهد وصور من التفسير المذموم رحمه الله رحمة وسعه. فالتفسير المذموم له صور وأشكال. فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن التفسير أربعة أقسام. القسم الأول: وجه تعرفه العرب من كلامه. إذن فالتفسير بالرأي هو بهذا النوع. ما هو التفسير بالرأي المذموم في هذا النوع؟ ما هو الوجه الأول؟ وجه تعرفه العرب من كلامها. إذن التفسير المذموم، التفسير برأي المذموم في هذا النوع ما هو؟ مخالفة ما كانت تعرف العرب من كلامه، مخالفة ما كانت تعرف العرب من كلامه، كأن تقول مثلا الرحمن والعرش استوى، يقول استوى بمعنى استولى، هل العرب يعرف ذلك؟ قد يقول مثلا الكلام كلام نفسي، وهل العرب تعلم ذلك؟ هل العرب تقول على الكلام؟ بل إن الكلام فيه قوة، لكما وملك ففيه قوة في الكلمة، في اشتقاق الكلمة فيها قوة. لا تعرف العرب أن الكلام بمعنى كلمة كلام، كلام عند الإطلاق أنه يكون نفسيا، هذا كلام تعرفه العرب من كلام تفسير، يعرفه العرب من كلامها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكنهم يعني قلبوا الآية، استشهدوا بأبيات شعرية للأخطر النصراني، يقول إن الكلام في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليله. وكذلك قالوا استوى بشر على العراق من غير صفاء ودم مهرة، كل هذه أبيات منسوبة إلى الأخطر النصراني، منسوبة إليه وهو نصراني، وليس في عصور الاستشهاد، فسبحان رب العظيم، ليس في عصور الاستدلال، يعني بياته ليست من عصور الاستدلال، وهي منسوبة إليه، بل وهي محرفة أيضا عليه، فسبحان رب العظيم. يردون أحاديثا متواترة، يردون أحاديثا صحيحة، ويقبلون أشعارا مختلف في متنها وفي سندها، سبحان رب العظيم. فإن لله وإن إليه راجعون. الوجه الثاني أو الوجه الثاني أو القسم الثاني الذي بيانه ابن عباس، قال تفسير لا يعذر أحد بجهلته، وهو الذي يظهر معناه من الظاهر، يظهر معناه، يتبادر فهم معناه، ولا حول ولا قوة إلا بالله مجرد قراءته وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة ونحو ذلك. كذلك وضابط هذا، ضابط هذا النوع، والله تبارك وتعالى أعلى وعلم، فإن كنت مصيبا فإنه وحده، وإن كنت مخطئا فمني ومن الشيطان، والله رسوله إنه بريئان. ضابط هذا النوع الذي لا يسع أحد جهله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو الذي سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان فيه بيان فوق القرآن لوجب على النبي أن يبين. فمن ذلك الصفات وأنها على حقيقة ونحو ذلك. وهذا الذي لم يجهله لا صحابي ولا أعرابي ولا تابعي، سبحان رب العظيم. حقا هذا النوع لا يعذر أحد بجهلته. هل أعرابي، هل رأيت واحدا فقط ممن سمع كتاب الله سبحانه جل وعلا، واحدا فقط قال يا رسول الله هل يد الله مثل أيدينا؟ هل رأيت واحدا فقط قال ذلك؟ واحدا فقط قال ذلك؟ لم يقل ذلك. فدل ذلك على أن هذا أمر متبادل، لا يعذر أحد بجهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فطالما سكت عنه رسول الله وهو مأمور بالبيان، علمنا أن الذي سكت عنه رسول الله أن القرآن بيانه كاف شاف. النوع الثالث، فمن فسر الصفات على غير ظاهرها فهو أيضا من باب تفسير رأي الإيه؟ المذموم. كذلك من صور تفسير رأي المذموم القسم الثالث، قال تفسير يعلمه العلماء. قال ابن عباس تفسير يعلمه العلماء، هو الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، وجمع الآيات، وجمع الآيات في المعنى الواحد ونحو ذلك. والعلماء في هذا الصدد هم من؟ لما قال ابن عباس تفسير يعلمه العلماء، ماذا كان يقصد بالعلماء؟ الصحابة. يبقى التفسير برأي المذموم في هذا المقام من خالف ما كان عليه الصحابة، بل يكون تفسيره بدعي، يكون تفسيره بدعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كمن يقول مثلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قالوا رحمتي هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أتيتم بهذا التفسير؟ هذا حتى ليس في تفسير الشيعة، سبحان ربي العظيم. تخترعون على الله، تكذبون على الله من أجل ماذا؟ سبحان ربي العظيم. النوع الرابع الذي ذكره ابن عباس، تفسير لا يعلمه إلا الله، تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو حقائق الغيبيات. يعني يوم القيامة نعرف معناه ونعرف معاني العرصات فيه والمواقف فيه، لكن حقيقتها، لكن حقيقة هذه الأمور نعلمها لا يعلمها إلا الله. فمن تكلف معرفة ذلك الرجل الذي أتى ابن عباس يسأله عن يوم كان مقداره 50 أو 1000 سنة، 50 أو 1000 سنة، يسأله عن ذلك، يسأل عن ماهية هذا اليوم، هذا ليس لنا علاقة به، هذا أمر تكفل الله بعلمه سبحانه جل في علاه، واختص نفسه العلية بعلمه. فمن تكلف ودخل أو أدخل نفسه في هذا الباب فهذا من باب التفسير بالرأي المذموم. أما التفسير بالرأي ممدوح، وبهذا نختم إن شاء الله تبارك وتعالى. أنواع، النوع الأول المدرسة، مدرسة التفسير الفقهية، مدرسة التفسير الفقهية، فكل عالم فسر الآيات بما توافق مذهبه الفقهي. لكن حتى يكون هذا التفسير أيضا ممدوحا ينبغي ألا يحمل الآيات ما لا تتحمل، وينبغي ألا يلوي عنق الأدلة لتوافق مذهبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإلا يكون داخلا في الرأي المذموم. المدرسة الثانية في الرأي الممدوح المدرسة النحوية، يهتم بها المفسر أو يهتم فيها المفسر بإعراب القرآن وبيان أوجه الإعراب، والمعنى بلا شك يتفرع عن الإعراب، المعنى يتفرع عن الإعراب. ومن أمثال هذه الكتب إعراب القرآن للزجاج، وإعراب القرآن للفراء، ومن الكتب أيضا إعراب القرآن للعكبري، والبحر المحيط، البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. المدرسة الثالثة المدرسة اللغوية، وهذه اهتمت بالمفردات، واهتمت أيضا في النواحي البلاغية، وقد تشترك مع غيرها من المدارس العقدية أو الفقهية كتفسير ابن الجوزي والبحر المحيط وتفسير السمعاني والتفسير السمين، تفسير السمين الحلبي وتفسير الألوسي. كل هؤلاء لهم عناية بالبلاغة والمفردات والاشتقاق والاشتقاق وغير ذلك. المدرسة الرابعة هي المدرسة العقدية، والمدرسة العقدية هي التي تقرر اعتقاد السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا عن طريق آيات الكتاب، تفسير آيات الكتاب لله عز وجل، وقد تكون تفسير مذموم وقد تكون تفسير ممدوح. فإن كان تفسيرا سلفيا موافق لما كان عليه اعتقاد الصحابة فهو تفسير ممدوح، وإن كان تفسيرا يخالف ما كان عليه الصحابة فهو تفسير مذموم بلا شك. المدرسة الخامسة المدرسة الإشارية، حيث يجتهد فيها المفسر ولكن يذكر إشارات الآيات، وطبعا فيها ما هو المقبول الممدوح وفيها ما هو المذموم المردود، وسبقت شروط التفسير الإشاري الممدوح فارجع إليها. ونقول جزى الله عنا مؤلف هذه الرسالة خيرا، ونقول تم الكتاب وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، تم الكتاب وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود. وأنا في ختام هذه الكتب الثلاث أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل في السر والعلم، وأنه ينبغي على الإنسان أن يتبرأ من حوله وقوته لربه تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه جل وعلا، هو الذي كتبنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة نحضر هذه الكتب ونشرح هذه الكتب ونسمع هذه الكتب من غير أي فضل منا، فله الفضل علينا سبحانه جل وعلا، وله الحمد والنعمة، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. إياك والكبر، إياك والعجب، إياك أن تظن أنك أنت الذي حضرت بنفسك أو أنك الذي شرحت أو أنك الذي سمعت أو أنك الذي ذكرت أو أنك الذي سمعت، لا والله، الله تعالى هو صاحب النعمة وحده ولا شريك له. كذلك أذكر نفسي وإخواني بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أذكر نفسي وإخواني الأكارم الفضلاء بأن خير ما يمكن أن تفنى فيه الأعمار هو طلب علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي أنزله الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فصار محمد بن عبد الله رسولا بل أعظم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أكتفي بهذا القدر، هذا رد العلم الذي أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.